نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب مصوبات الأسماء. المؤلف رحمه الله سار في كتابه هذا على طريقة بديعة سهلة تجمع لك الشمل، فقسم كتاب رحمه الله المرفوعات وحدها، ثم المنصوبات وحدها وعددها، ثم بعد ذلك المخفوضات. فقال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء، أي إذا أتاك أحد هذه الأنواع التي سيذكرها لا تكون إلا منصوبة. فقال: المنصوبات 14، أي لا تخرج المنصوبات عن هذه 14. فمثلا لو رأيت كلمة مثل إن زيدا، فزيدا هنا منصوبة. لماذا؟ قال: لن تجدها سوى في أحد هذه الأنواع 14. فقال: المفعول به. وذكر رحمه الله هذه 14 مجملة، ثم بعد ذلك سيفصل كل واحد من تلك الأنواع. فقال: وهي المفعول به، مثل ضربت زيدا، فزيدا هنا اسم وقع عليه، اسم منصوب وقع عليه الفعل. والثاني قال: والمصدر، مثل ضربت ضربا، فضربا هنا مصدر. والثالث قال: ظرف الزمان، مثل تقول نمت اليوم، اليوم ظرف زمان منصوب واسمه فتح الظهر الآخرة. والرابع ظرف المكان، تقول جلست أمام المسجد، أمام ظرف مكان منصوب واسمه فتح الظهر الآخرة، والمسجد مضاف إليه. والخامس قال الحال، مثل قولي مثل جاء زيد ضاحكا، فحاله الآن أنه يضحك. والسادس قال التمييز، مثل اشتريت 20 رغيفا، فميزت 20، هل هي رغيف أم تمر أم عنب، فقلت رغيفا فميزت للمستمع ما الذي اشتريته. والسابع قال والمستثنى بإلا، يعني في والمستثنى يعني في بعض أحواله إذا كان تاما موجبا، مثل قام الطلاب إلا زيدا، زيدا مستثنى منصوب. والثامن قال واسم لا، مثل لا إله إلا الله، فإله اسم، فلا نافية الجنس، إله اسم لا نافية، اسم لا النافية الجنس منصوب ولم تنصب فتح الظاهر، الفتح الظاهر على آخره. والتاسع المنادى، أي في بعض أحواله، مثل يا عبد الله، يا حرف نداء وعبد اسم منادى، السلام منصوب واعتصم فتح الظهر على آخره، وهو مضاف والله مضاف إليه. والمفعول من أجله، مثل ود كثير من الكتاب لو ردونك من بعد إيمانكم كفارا حسدا، يعني من أجل الحسد والعياذ بالله. وتقول طلبت العلم رضا لله، يعني من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال والمفعول معه وهو 11، تقول استوى الماء والخشبة، يعني استوى الماء مع الخشبة. والثاني عشر قال وخبر كان وأخواتها، مثل كان الله عزيزا. والثالث عشر قال واسم إن وأخواتها، مثل إن الله غفور، أفضل جلالة اسم إن. قال والتابع المنصوب، والرابع عشر قال التابع المنصوب، والتابع المنصوب 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، وسيأتي بإذن الله تفصيل ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. طيب يا ياسر، عطنا من القرآن مفعول معه. إيه. نعم يا عدنان، عطنا مفعول معه. ها؟ طيب ما أحسنك. طيب يا صهيب،